السؤال رقم 4: أسير بسرعة القصوى المسموح بها، وضعيتي صحيحة؟ ألف: نعم. ب: لا. أعيد: أسير بسرعة القصوى المسموح بها، وضعيتي صحيحة؟ ألف: نعم. ب: لا.